بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم حديث عن مكارم الأخلاق، وقد سبق لنا أن عرفنا الأخلاق من خلال خطبتين، وأربط خطبة اليوم بالخطبة الماضية في الأسبوع الماضي. إخوة وأخوات الإسلام، قال الله تعالى في سورة آل عمران: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. آيات ثلاث متتاليات في سياق واحد. هذه آيات ثلاث في سياق واحد عرضت فيها بعض مفردات الأخلاق، هي من مكارم الأخلاق. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث ليتمم صالح الأخلاق، فقال فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذه رواية أحمد والبخاري في الأدب المفرد، ورواه البزار في مسنده بلفظ: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لقد سبق أن تحدثت عن الآداب والأخلاق وحسن الخلق في خطوتين متتاليتين. إن الخلق صفة مستقرة في النفس الإنسانية، فطرية أو مكتسبة، ذات آثار في سلوك الإنسان محمودة أو مذمومة. وهناك علاقة بين الحكمة وبين التزام فضائل الأخلاق واجتناب رذائلها، أي رذائل الأخلاق وهي مساوئ الأخلاق. هذه الحكمة تتجلى في ضبط السلوك وتوجيهه وفق مقتضى العقل السليم والدين القويم. أيها المسلمون، يحسن أن أذكر بما ورد في حديث معاذ الذي تحدثت عنه في الأسبوع الماضي لربط مضامينه بموضوع اليوم مكارم الأخلاق. والحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالحديث وصية عامة من خلال مخاطبة معاذ اجتملت على ثلاثة أوامر نبوية: الأمر بتقوى الله تعالى، والأمر بالإحسان بعد الإساءة، والأمر بمخالقة الناس بخلق حسن. والأوامر الثلاثة هي إرشاد إلى قواعد السلوك الكبرى في حياة الإنسان في نفسه ومع الناس. فمن وعى هذه القواعد الثلاث التي جمعتها وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ والتزمها في سلوكه الخاص والعام بين الأسرة والأصحاب والمجتمع، عرف المنهج الذي يجب أن يكون عليه في حياته. والتزامه هو التزام منهج الله في الحياة. فأمر الرسول لمعاذ بتقوى الله حيثما كان هو توجيهه إلى ما يجب أن يكون عليه أينما كان في حياته الخاصة والعامة. فتقوى الله تذكره بالإيمان وخشية الله تعالى والصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال في الظاهر والباطن، ليكون في كل أحواله ظاهرا وباطنا أبعد عن حظوظ النفس ليكون في كل أحواله ظاهرا وباطنا أبعد عن حظوظ النفس وعن العلو والنفاق والرياء والسمعة وحب الثناء عليه من الناس، لأن هذه أمراض القلوب، أو اجتلاب المصالح الأدبية والمادية لنفسه. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، الجملة الثانية في الحديث، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بإتباع السيئة الحسنة هو إرشاده إلى منهج إصلاح قلبه وباطنه وأقواله وأعماله ومعاملته للآخرين، فأمره بذلك هو أمره بالإصلاح والتقويم وتدارك النهوض بالنفس بعد سقوطها بارتكاب المعاصي، أي لمن يقع في ذلك. وليس المقصود معاذ، وإنما كما قلت الحديث عام للأمة من خلال معاذ بن جبل رضي الله عنه. ثم إن الأمر فيه توجيه من أساء بالعموم عموما ثم إن الأمر فيه توجيه من أساء إلى تدارك الإساءة بالإحسان، كلما أسأت فأحسن، أي أتبع الإساءة الحسنة، فالحسنات حسب أهميتها ومنزلتها وقوة مضامينها تمحو صغائر السيئات بلا خلاف. الحسنات حسب أهميتها ومنزلتها وقوة مضامينها تمحو صغائر السيئات بلا خلاف، أما محوها لكبائر السيئات أي الحسنات ففيه خلاف، لكن لا خلاف في أن التوبة تمحوها. التوبة من الكبائر أو من الذنوب عموما تمحوها، تمحو الكبائر، أما مجرد حسنات فالحسنات تختلف، لأن الحسنة ليست كالحسنة. وأما محو السيئات باجتناب غير التوبة أو بحسنات غير التوبة وأما محو السيئات بحسنات غير التوبة فقال به كثير من أهل العلم، سواء أكانت هذه الحسنات مصحوبة بالتوبة أم كانت مجردة منها بشرط الإخلاص فيها. إخوة وأخوات الإسلام، إن أمره صلى الله عليه وسلم لمعاذ بمخالقة الناس وخالق الناس بخلق حسن، بمخالقة الناس هو تجديد لمنهج التعامل مع الناس في كل مجالات الحياة، يجب الاستمساك به في كل المعاملات، وعلى كل مسلم أن يكون على هذا المنهج في علاقاته بالناس ومعاملاته معهم. إن الإسلام يوجب على المسلمين أن يكونوا فيما بينهم ومع غيرهم في أسمى صورة تتجسد فيها مفردات الأخلاق: الصدق والإخلاص والصبر والعفة والتعاون والمحبة إلى آخره والوفاء، هذه كلها مفردات الأخلاق تكون بمجموعها مكارم الأخلاق. قلت إن الإسلام يوجب على المسلمين أن يكونوا فيما بينهم ومع غيرهم في أسمى صورة تتجسد فيها مفردات الأخلاق ومكارم الأخلاق، فيكون الخلق الحسن مشكلا لسلوكهم العام حيثما كانوا، يقصدون أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان أحسن الناس خلقا وأصبرهم على الأذى وخير الناس لأهله وخير الناس للناس. هكذا كان الرسول، كان أحسن الناس خلقا وكان أصبرهم على الأذى وكان خير الناس لأهله وكان خير الناس للناس، وقد خاطبه الله تعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولقد أخبر عن نفسه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق، أو بعث ليتمم صالح الأخلاق، وصالح الأخلاق كل صفة من صفات الأخلاق الحسنة، وهي التي تشكل مكارم الأخلاق. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأخوات المؤمنات، إن السلوك الإنساني في الحياة أنواع، سواء كان سلوكه من قبيل الأخلاق أم من قبيل الآداب أم من قبيل العبادات أم من قبيل العادات أم من قبيل أي مطلب من مطالب الإنسان الجسدية أو النفسية. إن الإنسان في حياته يعيش بين مكارم الأخلاق ومساوئ الأخلاق، يمكن أن يكون من هكذا وهكذا، لكن المرغوب فيه هي الأول، محاسن الأخلاق مكارم الأخلاق. فالدين والعقل يوجبان التحلي بمكارم الأخلاق في سلوكه العام والخاص، وحيثما كان وفي أي مجال من مجالات حياته، أي المسلم، إن الأخلاق في أصلها إما فطرية وجدانية وإما مكتسبة، والإسلام دين الفضائل والأخلاق يوجب الاستمساك والتحلي بهما والتخلي عن الرذائل ومساوئ الأخلاق والإعراض عنها، أي الإعراض عن مساوئ الأخلاق. والإسلام يربط بين الإيمان الاعتقادي والسلوك الإسلامي العملي في الحياة والسلوك الأخلاقي لتشكيل الصورة المتكاملة للشخصية الإسلامية التي تتجسد فيها مكارم الأخلاق التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نرجو الله عز وجل أن يخلقنا ويهذبنا بأخلاق وآداب الإسلام، وأن يرزقنا محبته ومحبة رسوله ومحبة دينه، وأن يحبب إلينا اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم لنكون على هديه في الحياة حتى الوفاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله العلي العظيم، أشهد أن لا إله إلا الله الحليم الكريم، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته أجمعين وعن التابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة وأخوات الإسلام، إن مكارم الأخلاق صورة فردية وأسرية واجتماعية لا يستغني عنها فرد ولا أسرة ولا مجتمع، ونقيضها مساوئ الأخلاق نقيضها ضدها ونقيضها مساوئ الأخلاق التي هي سوء أحوال الفرد والأسرة والمجتمع. نهى الإسلام عن الاتصاف بمساوئ الأخلاق، نهى الإسلام عن الاتصاف بمساوئ الأخلاق ونفر منها، لأنها لا تصلح للإنسان في حياته في حاله ولا في أسرته ولا في مجتمعه. إن الإسلام جعل الأخلاق الحسنة ومكارمها وسيطا بين الإنسان وأخيه الإنسان، لأهمية الأخلاق ومكارمها في التقريب بين الناس وحصول الانسجام بينهم في مجالات الحياة. إنما يحصل التوافق والتفاهم والتعاون وحسن التعامل بين الناس إذا جمع بينهم الدين والتدين به ومكارم الأخلاق. فإذا انعدمت هذه المفردات فلا تعارف ولا تفاهم ولا تعاون ولا حسن تعامل بين الناس. فالأسرة والمجتمع إذا انعدم في أي منهما الإيمان بالدين وانعدام التدين به وانعدام حسن الخلق ومكارم الأخلاق، ستسود فيهما مساوئ الأخلاق وسيؤول كل منهما إلى التفكك وسوء الأحوال. كيف يكون التعايش والرضا بين أفراد الأسرة وبين الناس عموما في المجتمع إذا انحرفوا عن التدين والإيمان والثقة والصدق والتعاون؟ أعيد السؤال، كيف يكون التعايش والرضا بين أفراد الأسرة وبين الناس عموما في المجتمع إذا انحرفوا عن التدين والإيمان والثقة والصدق والتعاون؟ إن انعدام ذلك في حياة الناس لا يتحقق بعده التعايش بينهم، وكل الناس في مسيرة الحياة في حاجة إلى التقارب والتعارف والتفاهم والتعاون والتكامل لتحقيق مقومات الحياة من الثقة والصدق والأمانة والأمن والإحسان والتراحم، وكلها من مكارم الأخلاق. فإذا انعدمت ساد حياتهم القلق والاضطراب والخوف وفقدان الطمأنينة والاستقرار. عباد الله، إن الإيمان لا ينفصل عن العبادة والصفات الأخلاقية وفضائل الأخلاق ومكارمها، ومن هذه المكارم الصدق والأمانة والمحبة والرحمة والإحسان والعفة والرفق والتعاون على الإصلاح والخير والبر والتقوى. كل هذه المفردات ثابتة من صميم أخلاق الدين وقيمه، مجدها الشرع وأمر بالتحلي والاستمساك بها، فهي ضمانة لتحقيق الروابط الاجتماعية بين الأفراد والأسرة والمجتمع. وبيان ذلك أن من اشتهر بالصدق والأمانة والعفة كان موضع ثقة الناس، وكان أهلا ليكون مخزن أسرارهم وودائعهم وأماناتهم ومرجع استشاراتهم في شؤونهم الخاصة والعامة. ومن اشتهر بالرحمة والإحسان والتواضع ومحبة الخير للناس والتعاون معهم كان ملجأ لهم في شؤونهم الحياتية والاجتماعية، ينفعهم بما هم في حاجة إليه، لا يبخل عليهم ولا يتخلى عنهم، ومن اشتهر بالعفة في سلوكه وعلاقاته بالآخرين كان أجدر بثقتهم به في أعراضهم، غابوا أو حضروا لا يتخون كل من عرف عفته، لا يتخونه كل من عرف عفته، ولا يكون عندهم موضع ريبة، وهو بذلك صورة حية لمكارم الأخلاق. ومتى انهارت هذه الأخلاق، هذه الصفات، مكارم الأخلاق، ومتى انهارت في الإنسان فضائل الصدق والمحبة والرحمة والأمانة والإحسان والعدل والعفة والرفق وحب الخير للناس والتعاون معهم، متى انهارت هذه الصفات كلها؟ ما بقاتش، خلاص، تجرد منها، تجرد من صفات مكارم الأخلاق، وصار هيكلا بلا روح، أو حجرا أملس لا يعلق به شيء. الحجر الأملس ما تلقى عليه لا تراب ولا تشي حاجة، خلاص تحجر ما تلقى عليه، وإذا صب عليه الشتاء تولي تيبرق أملس، إذا لا ينفع. إن حسن العلاقة بالناس والتعامل معهم والإحسان إليهم والرفق بهم في التعليم والتوجيه والإرشاد والوفاء بالعهود والوعود وبحقوق الناس الأدبية والمادية من مكارم الأخلاق، وأكمل الناس أحسنهم خلقا كما جاء في الحديث الصحيح، فأحسن الناس خلقا لا بد أن يكون أصدقهم إيمانا وقولا وأخلصهم نية وعبادة وأكثرهم التزاما بالتوجيهات والأوامر والنواهي الشرعية وأحرصهم على القيام بالواجبات الشرعية. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة وحسن الحال في الحال والمآل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن ستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحب أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افعنا من محبتهم وجعلنا على آثارهم، ولا تخاربنا عن نجيهم وطريقهم يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. وفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزق اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعين عليه، وأصلح ولي عهده ولي حسن، وأنبت نبات حسنا. اللهم أصلح أنفسنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وولاة أمورنا، وكلنا وليا ونصيرنا، وهدينا صراطك المستقيم، ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هنا تنبيه للناس اللي يبغاو يسجلوا الحج 2016 للسنة القادمة إن شاء الله. التسجيل غادي يبدأ في على صعيد المقاطعات والقيادات ابتداء من يوم الاثنين 2 مارس 2015 إلى غاية يوم الجمعة 13 مارس. 2 مارس إلى 13 مارس من هذا العام طبعا. وأن عملية التسجيل ستكون في كناش فريد، سواء بالنسبة للراغبين في أداء مناسك الحج بتأطير من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أو بتأطير من وكالة الأسفار السياحية. ولن يقبل تسجيل الحجاج الذين سبق لهم أداء فريضة الحج خلال 10 سنوات المصارمة، بمعنى اللي مشى هذه 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين حتى 10 سنين لا يقبل تسجيله. وهذا يرجع للكثرة ديال الناس ديال الحجاج اللي كيجوا من العالم، ومع الظروف ديال الإصلاحات اللي هي كاينة في الحرام هذا اللي كاين. نرجو الله أن يوفقنا وأن يتقبل منا جميعا، إنه سميع عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ الدكتور على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.